الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. أيها الإخوة الأحباب، باسمكم جميعا نحيي شيخنا وضيفنا وحبيبنا أبا عبد الله الشيخ عايض بن عبد الله القرني. أيها الأحباب، من كل قلب يمتلئ بالحب وكل عينان تشعان بالصدق وكل لسان ينطق بالحق، نقول أهلا بأبي عبد الله. ترحب به عرانين نجد وبطاحها يوم جاء من درى عسير وقممها. أهلا بأبي عبد الله من كل الشباب الذين امتلأت قلوبهم حبا لك كما امتلأ قلبك نصحا لهم وحبا. يا أبا عبد الله، تحييك نجد والقصيم كلها، من كل الشباب الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. تحييك نجد كلما هبت صباها وفاح شذاها وتقلب صباحها ومساها. أهلا بك يا أبا عبد الله كلما نبست شفه أو رفت عين أو خفق قلب بحب. يا أبا عبد الله، إن جموع الشباب التي يغص بها هذا المجمع المبارك جاءت لتعلن بلسان حالها ومقالها أنها جموع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أهل الحق الذي تصدع أنت بكلمته، وأنهم أتباع محمد الذي تشكو أنت بدعوته، وأن الطريق اللاحد والصراط المستقيم قد اتسع لشباب علت هممهم وسمت اهتماماتهم، وأصبح الذي يستهويهم صوت الكلمة الصادقة والدعوة الناصحة والرأي السديد. أيها الأحباب، أيها الإخوة، أدعوكم مع سبح شعري معاني في قلوبكم جميعا، ولكن الذي رسم كلماته هو شيخنا الشيخ سلمان الفهد العودة. رسم هذه الكلمات معبرا عما في قلوبنا كلنا من حب، وشرفني يوم أمرني بإلقائها. احملوني إلى الحبيب وروحوا، واطرحوني ببابه واستريحوا، أنا من هيج الغرام شجاه وبراه الهيام والتبريح. يا أبا عبد الله، كم من محب ناله في هواك ضر جريح، فسلام عليك من حيث تغدو، وسلام عليك حيث تروح، وسلام عليك في كل صمت، وسلام عليك حين تفوح، وسلام أنا حللت يباريك كما الظل في مداه الفسيح. ذلك الحزن، ذلك الحزن في الوجوه بكاء من مآس تغدو بنا وتروح، ففلسطين طعنة وأنين وقتيل ونازف وجريح، وقلوب قد أنهكتها الرزايا فعليها من الرزايا مسوح، وبلاد الأفغان أنات حزن وثكالى على ثكالى تنوح، ويهز الدنيا نداء صريخ تحت أقدام قاتليه، ويهز الدنيا نداء صريخ تحت أقدام قاتليه صريح. وعلى كل بقعة ذكر اسم الله فيها مصائق وقروح. يا أبا عبد الله، ما حشر الأشباح إلا روح أبي سبوح. هزه الشوق للمجالس نشوى، هزه الشوق للمجالس نشوى، بعبير من الجنان يفوح، وبلحن من الكلام ندي فيه سر من السماء وروح. فلأنت الشباب، فلأنت الشباب يهتز عطرا ومعاناته، وأنت الطموح رافضا زخرف الحياة جمالا باهتا لم ينزه التسبيح. أما الآن فأنا وأسماعكم لتتعطر بهتافات أبي عبد الله وكلماته، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المؤيد بجبريل، المعلم الجليل المذكور في التوراة والإنجيل، صلى الله وسلم عليه كلما تضوع مسك وفاح، وكلما ترنم حمام وصاح، وكلما شدا بلبل وناح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جراحي، هذا جراحي، وهذا كله وصبي، وهذه دمعتي سالت على تعبي. يكفيك يا قلب أن في القصيم غدت قلوبنا تنسج الأفراح في طربي. يكفيك يا قلب أن في القصيم غدت قلوبنا تنسج الأفراح في طربي. يا ماسح الدمع عن عيني جذكرتكم، والهم ينتابني والهول يعصف بي. فيا فم اليوم، فيا فم اليوم، قبل كل ناصية شماء، واقصد بها الرحمن واحتسبي. بريدة الحق، بريدة الحق ما زالت محجبة، وصانها الله من باغ ومغتصب، وصانها الله من باغ ومغتصب. أمطر عنيزة دمع الحب يحمله روادها من صميم السادة العربي. في الرش ترش المعالي وهي راسخة، وفي البكيرية الغراء كل أبي. يا ابن البدائع، أبدع ما أردت على نهج الرسول ونهج السلة النجبي. يا مذنب الأوفياء، الله يحفظكم، من زاركم مذنبا في دينه يتبي. هل أخبروك عن الخضرة وما فعلت أجيالها حامل الأقلام والقبض؟ قصدي عيون الجوى. يا عين فاغتنمي يا صاحب العين، لا تأسى على الحجب. شمس الشماسية البيضاء معتقة بالبر والخير، لم تكسف ولم تغبي. أرض الأشاوس، أرض الأشاوس ما دانت لمضطهد جورا وما صافحت كفا لمنتهب، ولا استناخت لجبار ولا استناخت لجبار على رغم لو كان من يدن نسلا ومن كرب، ولا استناخت لجبار على رغم لو كان من يدن نسلا ومن كرب. ألوف أبطالها مرفوعة أبدا، إذا ألوف خصوم الحق في التراب. صلى على أرضها روح الفدا وسقى، صلى على أرضها روح الفدا وسقى ترابها معصرات المزن في السحب. وذاد عنها دعاة الخير ما برحت، ترمى الشياطين عنها الدهر بالشهب. أيها الناس، يا أهل القصيم، إن الذي يأتي ليحدثكم كالذي يروض الأسود، أو كالذي يسحر الحبل على شفرات السيوف. يا أهل القصيم، يوم أتيت إليكم قال لي قلبي إنك تأتي قوما أهل كتاب وسنة، فليكن أول ما تخبرهم عنه أنك تحبهم في الله. فأشهد الله هذه الليلة، وأشهد ملائكته، وأشهد حملة العرش، وأشهد المسلمين أني أحبكم في الله. نعم، ولسان الحال يقول وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كان لي نية قبل فترة أن أتشرف بزيارة هذا المعلم وهذا المكان لأشارككم فرحة عودة دروس الشيخ الفاضل والعالم المسدس سلمان بن فهد العودة، ولأعيش هذه الأمنية الغالية، ولكني جئت الليلة معتذرا وشاكرا ومعانقا ومسلما. عنوان المحاضرة: الشباب معاناة وطموح، ولها عناصر: الشباب والفطرة، المعاناة في حياة الجيل سبيل وسنة، معاناة الخيرين أبد الدهر. رسولنا صلى الله عليه وسلم بين حرب الإيذاء والإغراء. من صور المعاناة عند الشباب مصادرات الحريات في حياة الجيل وفصله عن ماضيه المجيد، تحجيم دوره في الحياة ومكانته في التأثير، حيرته أمام ركام هائل من الغثاء الفكري والعقد والسلوكي، إدانته باتباع السنة واتهامه باعتناق الملة، قلة المربين والعلماء الربانيين. أما من صور الطموحات فتطلعه لأن يكون العالم الرباني الذي يعيد للعلم مكانته، سعيه إلى أن يكون المجاهد الذي ينصر الله به دينه، حرصه على إعادة الأمة إلى صدارتها وإمامتها، هدايته الناس إلى الله تبارك وتعالى، تطهيره الأرض من الدخيل الكافر، وإعادة الكمال الإنساني إلى الأمة إلى أمة الخلافة. تلكم عناصرها. وفي الحقيقة أنني كتبت المحاضرة لجلالة الموقف، وكنت أرتجل في غالب الأوقات، لكن لما علمت أنني سوف أفد إلى مدينة العلم والدعوة والقضاة والمشيخة آثرت أن أكتب. كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه، شباب محمد عليه الصلاة والسلام أخاطبهم هذه الليلة، شباب المساجد، شباب القداسة، شباب المبادئ، شباب التوحيد. الشباب والفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. على ماذا فطر هذا الإنسان؟ على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فنطقوا قال الرازي والغزالي شهادة حال، وقال الجمهور شهادة مقال. ولد المولود وفي قلبه مكتوب لا إله إلا الله، وفي دمه تجري لا إله إلا الله، وفي عروقه تسبح لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكل مسلم ميلادان اثنان، الميلاد الأول يوم ولدته أمه، والميلاد الثاني يوم اهتدى وتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن لا يلد الميلاد الثاني فلا ينفعه الميلاد الأول، لأن الميلاد الأول من جنس ميلاد الحيوانات والعجماوات والبهائم والطيور والزواحف. وقال كذلك شيخ الإسلام: ولكل مسلم أبوان. قاله في مختصر الفتاوى: الأب الأول أبوه الجثماني، والأب الثاني محمد عليه الصلاة والسلام أبوه الروحاني. قال: وفي قراءة أبي: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أب للشبيبة المهتدية السالكة إلى الله. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. سقط رأسه على التوحيد وانبعث على التوحيد، ولكن التربية والغزو الفكري والأيادي العميلة ومرتزقة الفكر أرادوا أن يلحد أو أن ينحرف أو أن يفسق في دين الله. وجزاء الذين يغيرون فطرة الله أن يغير الله أفئدتهم وأبصارهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالوا: أول مرة يوم الميلاد، وقيل يوم الدعوة. وهذه الآية تتحقق في أسمى كمالها في انهيار الشيوعية اليوم. تنسحب ويخرج العراة الجائعون من بيوتهم يدوسون بجزماتهم صور لينين والسالين. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الجرب. رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصبي. لقد قلب الله فطرهم، ولقد قلب الله أنظمتهم، ولقد دس الله أنوفهم بالوحل. فرئيس يأتي ليسحب صورة رئيس ويلعنها ويدوسها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. ولكني لا أفيض، وأردت أن أفيض، ولكني سوف أترك هذه الإفاضة لفضيلة الشيخ عبد الوهاب ابن ناصر الطريري غدا مع محاضرة موشك تحطم أصنامها. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر اللواد، وأن تلقى السرع قبل أن يهبط بها إلى الأسواق. فأعطي القوس باريها والكلمة خطيبها، منتظرا منه بحثا في هذه الجزئية التي نعيشها بدمائنا وضمائرنا وقلوبنا. والمعاناة في حياة الجيل سبيل وسنة، والله خلق الإنسان في كبد. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه، قالوا بالدعوة وقيل بالتكليف. بل هو مبتلى حتى في طعامه وشرابه، والفاسق مبتلى في معصيته، وشارب الخمر مبتلى بكأسه، وضارب العود مبتلى بعوده، والفنان مبتلى بفنه، والزنديق مبتلى بزندقته، والمؤمن مبتلى برسالته ومبادئه التي يحملها للناس. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو في مشقة وفي ورطة لا يخرجه من هذه الورطة إلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا يكون المخرج إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولأنه ربان سفينة النجاح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهو عامل، المغني كادح، ومدير القرار قادح، ومنتج الجرم قادح، ومقترف الفاحشة قادح، ومرسل الكلمة البناءة قادح أو كادح، ولكنه يعود إلى الله. وكما قال البوشنجي وهو يتكلم عن الدنيا، وهو أحد علماء المحدثين أتينا كارهين لها فلما عشقناها خرجنا كارهين، وما بالعيش سلوتنا ولكن أمر العيش فرقة ملتينا. يقول أتينا نكره الدنيا غاضبين على الدنيا لا نريد الدنيا، فلما تعلقنا بها أتينا إلى الموت فتعلقنا بالدنيا. وهو كما قال الأول: ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وهذه هي المعاناة الكبرى، وهي العامة لكل البشر، لمؤمنهم ولكافرهم ولمهتديهم ولضالهم. أما معاناة الخيرين فهي معاناة خاصة، وهي أجر ومثوبة، وهو تكليف وواجب. ولقد عانى في الطريق كل صالح وكل خير، طريق شاق ومتعب وطريق مذنب. بل العجيب أن رواد الحق ودعاة الباطل حتى في طريق مبادئهم يضحون، هذا يضحي وذاك يضحي. سجن ابن تيمية وسجن لينين من أجل كل من أجل مبدئه، وقتل أبو جهل وقتل حمزة كل من أجل مبدئه، وجلد أحمد وجلد كارل ماركس في بلجيكا كل من أجل مبدئه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طريق ناحى فيه نوح وذبح فيه الذبيح، واغتيل زكريا وضرج عمر بدمه في المحراب، وذبح عثمان وفصل رأس علي وجلد الظهور الأئمة. ولكن جزى الله الطريق إليك خيرا، ولو أنا تعبنا في الطريق فكم بتنا على الأجهاد يوما نراعي النجم من أجل الصديق. إنها طريق لكنها أجر ومثوبة. نوح يصارع الطوفان، وإبراهيم عليه السلام يحارب بالنار، وموسى يفتن فتونا، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يتلقى الكروبات. رسولنا صلى الله عليه وسلم بين حرب الإغراء والإيذاء، وهما حربان يتعرض لهم الدعاة دائما، فأيهما غلبته سقط وهزم وسحب، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجح نجاحا باهرا وانتصر انتصارا مبينا في كل الحربين. اسمع إلى حرب الإغراء، وأول ما يمارس الطغاة والظلمة حرب الإغراء. إنهم يقدمون الدينار ويقدمون الجائزة ويقدمون الفلة والسيارة الفخمة، إنهم يشترون الضمائر ليبتاعوا بها المبادئ. تعرض صلى الله عليه وسلم لهذا أول ما تعرض له، الفتاة الجميلة تعرض على محمد عليه الصلاة والسلام، يقول له الوليد: إن تريد زوجة زوجناك أجمل فتاة في مكة. وكانت الزوجة الجميلة طموحا وهدفا للعرب في الجاهلية، ولذلك يقول قائلهم عن الفتاة: أخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغرام فداها. ويقول جميل: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. ومجنون ليلى وهو يدعو الله عند مقام إبراهيم ينسى دعواته ويلتفت ويتذكر الفتاة الجميلة التي سلبت عقله: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وإما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. هذه عروبة أبي جهل وأبي لهب المنفصلة عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، طموحات أعظم. عرض عليه الملك ليتولى ملكا على العرب الأرباء وليقود الجزيرة العربية، ولكن الملك مجردا من الدين بنية البسطاء ومبلغ علم الوضعاء. ولذلك جعلته العروبة قبل الإسلام من أقصى أمانيها. يقول امرأة القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، إما ملك أو موت. وقال المهلوس الآخر المتنبي: ولا تحسبن المجد زقا وكينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك، وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر، وصرخك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء المنه العشر. هذه هي أمانيهم وهذه طموحاتهم، وعرضت له الدنيا عليه الصلاة والسلام. وقال الوليد: وإن تريد مالا جمعنا لك مالا لتكون أغنى أهل مكة. ولكن ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال فيما يروى عنه: والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أو أهلك دونه. لله درك، لله در مبادئك وطموحاتك وهمتك وعزيمتك. البدر والشمس في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار. أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. يا فاضح الظلم صارت ها هنا وهنا، فضائح أين منها زندك الواري. محمد عليه الصلاة والسلام ينتصر، فلما انتصر على الإغراء عرضوا له الإيذاء، وهي المدرسة الأخرى، وهي الأسلوب الآخر، السب والشتم. ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكاذب يصلي عند المقام عليه الصلاة والسلام، فيضعون السلى على رأسه فيقوم يحفث السلى ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يذهب إلى الطائف جائعا ظامعا متعبا ساهرا، فيرد من الطائف بالتكذيب ويرمى بالحجارة فتسيل أقدامه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يتعرض الإيذاء في عرضه في عائشة الطاهرة فيصبر ويتحمل. تباع أملاكه في مكة، تصادر كرامته، يؤذى، يشهر به في القبائل ولسان حاله ومقاله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يأتيه ملك الجبال فيقول: إذن لي أن أطبق على أهل مكة الأخشبين. قال: لا، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبالفعل أخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة ومن صلب الوليد خالد، فنشر الدين في 3/4 الكرة الأرضية. ويتعرض عليه الصلاة والسلام لمحاولة الاغتيال، ولكنه يتصل بالله وينتصر به ويستعز، فينصره الله نصرا مؤكدا. يرتجف في الغار حوله 50 شابا تقطر دماؤهم دما وحقدا وموتا زؤاما، ويرتعد أبو بكر ويرتجف أبو بكر ويخاف أبو بكر، ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام. من الذي يتبسم في رهج العاصفة؟ هو وحده. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إن لا تحزن، إن الله معنا. وانتصر وحقق أعظم طموحات يحققها مصلح على تاريخ مسيرة الإنسان وعبر القرون والأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتمر المعاناة بهذا الجيل الذي يريد أن يرث رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يبلغها للناس، فإذا هو الجيل الذي يمر به الاستهزاء والسخرية في أول درس له، مدرسة الاستهزاء والسخرية. وهذه قديمة تعرض لها صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يذهب بهم إلى تبوك ليرفع لا إله إلا الله وليطرد الغازي عن شمال الجزيرة، ومعه في الجيش مستهزئون منافقون: ما رأينا كقرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. من هو الجبان؟ من الذي يتخلف عن الصف؟ أمحمد صلى الله عليه وسلم جبان؟ محمد عليه الصلاة والسلام الذي يخوض المعارك بنفسه، والذي يضرب الكتائب بسيفه، والذي يقول علي وهو من أشجع الناس: كنا إذا اشتد الهول واحمرت الحدب وحمي الوطيس، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون اقربنا الى القوم. انت الشجاع اذا لقيت كتيبة ادبت بها ولرد ابطالها، واذا وعدت صدقت فيما قلته، لا من يكذب قولها افعالها. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يستدعين في الصباح ليحاكمهم هؤلاء اعداء الرسالة والصحوة والمنهج. ما لكم نخوض ونلعب في اعراب الصالحين؟ قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه المدرسة تجرب حظها اليوم في مسيرة الصحوة، فتستهزئ باللحية والثوب القصير والسواك واتباع الرسالة وصلاة الجماعة والأذان والقرآن. أحدهم يذكر في جريدة الحياة عن شباب الصحوة أنهم يعتقدون أن من قرأ آية الكرسي على الطائرة في 15 سقطت، وهذا لا يقوله أحد، والكرامات نكرها. لكن حنانيك، أبي شباب الصحوة تستهزئ؟ أبي الشباب الذين إذا ذهبت أنت إلى بورتلاند تتزلج على الثلج، ذهبوا إلى أفغانستان يتزلجون تحت الدبابات؟ أبي شباب الصحوة تستهزئ الذي إذا ذهبت إلى الخمارات ذهبوا إلى المساجد لإقامة الصلوات؟ أبي شباب الصحوة الذين إذا تلوت أنت المجلة الخليعة تتملاها، تلوا كتاب الله وآياته يقرؤونها ويفلونها؟ وإذا تكون ملمة ادعى لها، وإذا يحاس الحوت ادعى جندبه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل التزموا كما التزم الشباب الخيرين قالوا: كيف نلتزم كما التزم المتزمتون المتطرفون الأصوليون الفضوليون؟ قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أما في مجالس أهل العلم والفضل فيتظاهرون بالدين ورعاية الملة وحماية الشريعة، وأما في مجالسهم فيهدمون الإسلام بالمعاول. الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهي مدرسة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وهي مدرسة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويراني كالشجى في حلقه عسرا منزعه ما ينتزع، فاجرا يخطر ما لم يرني، فإذا أسمعته صوت قمع. قد كفاني الله ما في نفسه، قد كفاني الله ما في نفسه، وإذا يكفيك شيئا لم يضع غاضه، أني حنيف مسلم وهو في اللذات واللهو تبع. أتريدون سقوطي بعدما لمع الشيب برأسي وسطع؟ لكن لمع نور محمد عليه الصلاة والسلام وسطع ضياءه في قلوب الموحدين. وليسوا بضارينا كيدا، والله معنا يوم نعتمد عليه. من صور المعاناة مصادرة حرية الجيل وفصله عن ماضيه المجيد، فصوت الداعية مبحوح ورأي الرشيد مذبوح ومرتزق الفكر يغدو ويروح. من صور المصادرة أن يتهم الناصح في نيته ويشكك في مقاصد أهل الخير وأهل الفضل. وإلا فمبدأ المؤمن النصح، لا يريد الغش لله ولا لرسوله ولا المؤمنين. أتى أبو سفيان إلى علي في الليل يطرق عليه بابه، قال: يا علي، هل تريد الخلافة من أبي بكر؟ لأملأن عليك المدينة فتيانا مردا وخيلا جردا لتأخذ الخلافة من بني سيم إليك. منطق الجاهلية. قال علي: يا أبا سفيان، إن المؤمنين نصحة وإن المنافقين غششة. فالناصحون لا يتهمون، وإنما يريدون أن يحفظ الله بنصيحتهم البلاد والعباد، وأن يحجب الملتزم والمستقيم عن ميادين الإبداع، وأن يؤمن في مجال التأثير، وأن يعد طارئا على المألوف، واردا على السائد المتعارف عليه، حادثا بأفكاره. الميدان لغيره والكلمة لسواه. إذا عير الطائي بالبخل مادر، وعير قصا بالفهاهة باقل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل، فيا موت الزر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي، إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي، إن دهرك هازم. يريدون المشاركة هؤلاء الأخيار فيجدونها في أضيق نطاق، بينما يجد أهل الهوايات الأبواب المفتوحة والصدور المشروحة. وأهل الهوايات أصبحوا نجوما، وباعة المبادئ أعلاما، وأشباه السائمة رموزا. فشياطين الإنس يجولون في صدور أولئك، ويحولون بين الشباب هؤلاء وبين ما يريدون من الخير، ويدغدغون الغرائز أمام هؤلاء السلة الممتازة التي تريد رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. يسخرون بدينه وبنبيه، ويتلاعبون بمصادر عزته، فأصواتهم ومجلاتهم وإشاراتهم ولافتاتهم وأغانيهم وكتبهم وجرائدهم وأشرطتهم في كل بيت، في المعمل والعيادة والدكان والجامعة والسوق. ثم يقال له احذر أن تسيء الأدب، أو أن تجرح المشاعر، أو أن تغضب الآخرين، أو أن تنكر. وأما تحجيم دوره في الحياة ومكانه في التأثير، فهو فينظر إلى إسلامه وهو يزوى ويركن عن الحياة. هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل منقذ للبشرية رحمة للكون، وينظر الشاب إلى قرآنه فإذا هو معزول عن حياة الناس. في جماعة تحفيظ القرآن، في القراءة على الموتى، في رقية المصروع، في افتتاح الندوات، فحسب. لكن أن يصدر القرآن ويورد هذه الأمة، وأن يقودها إلى معالم الخير، وأن يرشدها في الحياة، فلا. القرآن الذي أنزله الله وقال فيه: كتاب أنزلناه إليك، إليك يا محمد، إليك يا حامل المبادئ، إليك يا منقذ الإنسان بإذن الله، إليك يا صاحب النور. لماذا أتقرأه في المسجد؟ أتركي به الصرع فحسب؟ أتفتتح به الندوات إلا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد؟ ويقول الله في كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال مجاهد: شرف لك ولقومك. إي والله، إنه الشرف العظيم. أين دستوري ودستورك قبل الرسالة؟ أين تاريخي وتاريخك؟ أين شريعتي وشريعتك؟ إنه القرآن والسنة. هذا الشاب يمتعب ويغضب ويثور ويفور دمه يوم يرى هذا القرآن ينحى عن حياة الناس. والله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. هذا الشاب في نظرهم لا يصلح أن يكون من أساطين الأدب لأنه ملتحن، ولا من رواد الفكر لأنه قصير الثوب، ولا من أهل القرار لأنه يحافظ على صلاة الجماعة. ثم يحتار هذا الشاب أمام الركام الهائل من الغثاء العقدي والفكري والسلوكي. والأصل في توجه المسلم تجريد المنهج الرباني من الدخن وتصفيته من الشوائب. ذهب عمر إلى مدراس لليهود فوجد صحيفة هناك من التوراة ملقاة، فاستبشر بها وظن أنه سوف يضيف لثقافة الرسول عليه الصلاة والسلام ثقافة جديدة ولشريعته منهجا آخر، وأتى بالصحيفة يحملها ويبشر بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وغضب وقال: روى هذا النسائي بسند صحيح: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد أتيت بها بيضاء، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى صاحب تلك الرسالة وصاحب تلك التوراة، لو كان حيا كان تلميذا من تلاميذي وطالبا من طلابي. ومع ذلك تذهب لتأتينا بثقافة جديدة. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانه النوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وينزل الصحابة ويرون شجرة ذات أنواق تشبه شجرة المشركين ذات أنواق، يعلقون بها الأسلحة، بل يطلبون الرسول عليه الصلاة والسلام شجرة ذات أنواق تشابه تلك. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال موسى، قال كما قال قوم موسى لموسى: اجعلنا إلههم إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليه الصلاة والسلام حتى المشابهة في هذا الشكل الخارجي لما يؤدي إليه من المشابهة في المضامين والمقاصد. لا، المسلم يتميز حتى في ثيابه وفي لباسه وفي منهجه وفي فكره وفي أدبه. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عثمان يصالح المشركين يوم الحديبية، بعثه، فلما راه المشركون رأوا عثمان قصير الثياب إلى منتصف الساق، علمه شيخه وأستاذه أن السنة تقصير الثوب، والمشركون كانوا يمدون الأزر ويسحبون الثياب، ويقول النابغة يمدحهم: رقاق النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السبات. قالوا: طيبا، ربما جروا. على كل حال قالوا: قد صبى عثمان. قالوا صبى لأنهم رأوا ثيابه قصيرة، لأن شيخه أتى بثياب قصيرة فقلده واتبعه واستنى بسنته رضي الله عنه أرضاه، وصلى الله على المعلم وسلم. يدخل عمر المسجد، فهذا في التاريخ أيضا، فيجد قاصا يقص على الناس، لكن من القرآن لا، من السنة لا. وعندنا القصص، وعندنا الأدب، وعندنا الإبداع، وعندنا الروعة، وعندنا المنهج المتكامل. قال عمر: من هذا؟ قالوا: قاص. قالوا: يقص ماذا؟ قالوا: يقص علينا من كتاب دانيال. دانيال ضائع من ضيعة التاريخ، عاصي جدته ما عرف منهجه إلى الله عز وجل، وعمر عنده عصا نسيها في البيت فعاد فأخذها، وأتى إلى الرجل فشق الصفوف إليه وضربه على رأسه، قال: يا عدو الله، يقول الله: نحن نقص عليك أحسن القصص وتقص علينا من كتاب دانيال. مثل من يذهب الآن ويترك صحيح البخاري ومسلم ليخبرنا عن قصة بيعة القبر ووردها المهترية وخلف الكواليس ومحمود عنقاوي. إدانة الشاب باتباع السنة واتهامه باعتناق الملة. هل سمعتم إنسانا يخجل أن يحمل ملة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته؟ لقد أحوج المنافقون شباب الالتزام إلى أن يخجل بعضهم من اتباعه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الأول: إذا محاسني الله أدل بها كانت ذنوبي فكل كيف أعتذر. إذا كان اتباعنا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسجودنا لله عز وجل وانتهاجنا نهجه إدانة واتهام، فكيف نعتذر للناس؟ ولذلك يقول منطق الجاهلية: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أبناء الفقراء يسبقوننا على المساجد والهداية وعلى الالتزام والسنة، عرفنا الإسلام قبلهم، ونحن أهل الإسلام، ونحن أهل الإسلام الأصيل، ولكن هو منطق واحد. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ لماذا اصطفاهم الله؟ لقد أحرج صراحة كثير من الشباب بسبب اتباعهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجدوا من التعليقات المريرة المرة ما لم يجده العصاة، وها هم العصاة يتبجحون ويسرحون ويمرحون، لا يعلق على الحليق بحلق لحيته، ولا على المسبل بإسبال ثوبه، ولا على شارب الخمر بشرب خمره، ولا على حامل العود بضرب عوده، ولا على حاوي المجلة الخليعة بمجلته، وإنما يعلق على أولياء الله لأنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها معاناة جعلت بعض ضعيف الإيمان من شباب الصحوة يتنازل عن الكثير من السنة، بل وجد بعضهم الحرج أن يحمل السنة. والله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف يجدون طعم الإيمان وهم يخجلون من اتباعه؟ وقد صرح بعضهم في تصريحات رسمية أنه لولا أسرته لربى لحيته، ولولا أن أباه يضغط عليه لترك الغنى، ولولا أن أمه تحاربه لحضرت دروس العلم والمحاضرات. فسبحان الذي يغير ولا يتغير ويبدل ولا يتبدل سبحانه. قلة المربين والعلماء الربانيين فأصبحوا أندر من الذهب الأحمر وأعز من الكبريت، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وأصبحت بداية الوجه الثاني الذهب الأحمر وأعز من الكبريت، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وأصبح الآن يذكر في المدن عالما واحد ممن يحمل الشريعة ويؤتمن على الميثاق وعلى الكلمة الحقة. وأصبح كما قال بعض الفضلاء لو جمعنا الدعاء في البلاد في منطقة واحدة أو في مدينة ما غطوا حاجتها، وهذا هو الصحيح والله. وأصبح بعض المدن لا يأتيها المحاضر، لا تقام فيها المحاضرة في السنة إلا مرة أو مرتين. وأصبح هناك فقر مدقع في الدروس العلمية، بينما تمطر الأمة بوابل من الغثاء صباح مساء، فالصحف والمجلات والوسائل كلها ترغي وتزبد بما لا ينفع. ولكن مع قلة المربين والدعاء، والله يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولو أنها تصرف الأموال، ولو أنها تهيئ الوسائل وتدرس البرامج، ولكن لا يهمك، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ويبقى الحق منتصرا مع قلة وسائله وقلة ما يلمع أو يعطى أو يوجه. أصبح كثير من العلماء يشتغل بالنفع اللازم من نوافل المستحبات وزهد وورع، لكنه عند ابن تيمية وأحمد بن حنبل والعز بن عبد السلام ورع بارد لا ينفعه. ورع والأمة تغرس، ورع والأمة تصادر كرامتها وحريتها، ورع والأمة تفصل من لا إله إلا الله، ورع والأمة تحول عن القبلة، ورع والأمة توصل بحبال إلى الغاز المستعمر. أي ورع هذا؟ وصنف آخر يتشاغل بفضول العلم وتوليد المسائل وتفريع الفرعيات على حساب الأولويات والمهمات، فلا ينزل للجيل الجيل ولا يقود المسيرة ولا يوجه الطاقات ولا يعظ ولا يأمر ولا ينهى. فأي علم وأي فائدة؟ المكتبات تغرق بوابل من التأليفات في جزئيات، حتى ألف في مسألة المسبحة ما يقارب من 5 كتب مجلدات. ولكن من يسبح بهذه الأمة إلى شاطئ الأمان؟ إنهم رواد محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون الناس. كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وقيل هو الذي يكون إماما في الخير ويعلم ويربي بفعله وقوله. وجعلناهم أئمة، هل قال في بيوتهم أو في زوايا مساجدهم؟ لا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن القلة القليلة الآن التي تتبوى مكان الصدارة تحتاج إلى من يرفدها ويعينها من القاعدين الآخرين الذين رضوا بالجلوس في بيوتهم وأفداهم الشيطان ببعض الفتاوى التي لا تصلح في هذا الزمن، بل هو زمن الصراع العالمي والجهاد، وأن تبدو ببضاعتك وأن تنشر بزك وأن تكون مرفوع الرأس. ويتطلع الشباب كل واحد منهم، وهذا طموح، إلى أن يكون العالم الرباني، وسوف يحصل متى ما كان هناك استعداد وتوفيق ونية ليتعلم العلم الشرعي ورغبة في التحصيل وصبر على صعوبة الطريق وفراغ القلب والوقت من الشواغل مع ذكاء وفطنة. إن الإسلام يعترف بالعلماء ليصدر عن رأيهم، لكن يوم يكون العالم وارثا لمحمد عليه الصلاة والسلام، يوم يكون العالم يقول كلمة الحق ولا يكتب. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذي يشتري بدعوته منصبا أو سيارة فخمة أو فلة بديعة أو وظيفة مغرية ثم يترك هذا المبدأ أن يبينه للناس، لهو الخاسر في آخر الطريق، وهو المنكوب صراحة، وهو المفلس. ويتطلع الشباب إلى أن يكون الواحد منهم مجاهدا في سبيل الله، وليس الجهاد فحسب في أفغانستان، بل في كل مكان جهاد الكلمة والموعظة والخطبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية البيت والتحصيل العلمي وتربية النفس على طاعة الله عز وجل. وكل في قلبه منا أفغانستان، وكل في مدينته وفي قرية أفغانستان، وهي من الجهاد أيضا، ولكن نعطيها حجمها من الاهتمام لئلا نترك الثغرات الأخرى التي فتحت علينا وتولى أصحابها وكانوا على المسلحة بالسيوف في الأنقاض يطردون كل مسيح دجال يريد أن يدخل من هذا النفق. سقطت راية الجهاد كما قالوا بعد صلاح الدين، وتخلفت الأمة الإسلامية لتعيش في آخر الركب، وصارت تصدر ولا تصدر، وتوجه ولا توجه، وتقاد ولا تقود. والشاب الآن يطمح لأمته التي يقرأ عنها في التاريخ أن تقود البشرية. أصبح الآن حجتنا أن نغسل عنا العار على وجوهنا أن نقدم لهم كل جمعة عمر بن الخطاب. لو أسمع عمر الفاروقي نسبتهم وأخبروه النسايا أن لو أسمع عمر الفاروقي نسبتهم وأخبروه الرزايا أنكر النسبة، أبواب أجدادنا منحوسة ذهبا فها هياكلنا قد أصبحت خشبة، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وجيلنا اليوم من أعدائنا شرفة. إذا أردنا أن نعتذر كنا منا صلاح الدين وعمر بن عبد العزيز. إذا فخرت بآباء بهم شرف، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فلماذا لا يجعل كل منا عمر بن الخطاب ولو مصغر، وصلاح الدين ولو منه نبذة أو نسخة مكررة، وما ذلك على الله بعزيز. وينتظر الشاب إلى أن يكون الداعية إلى منهج الله عز وجل، ضد دعاة الباطل وحملة الرذيلة. والمطالبة منا أن نراغمهم في الميدان وأن نلاحقهم في كل معترك. فالداعية الشاب الملتزم يجرع دعاء الله فرصة لا تنتهي، فخطيب الدعاء مع خطيب أولئك، وصحفينا مع صحفيهم، وأديبنا مع أديبهم، وكاتبنا مع كاتبهم، ومفكرنا مع مفكرهم. فإذا أثخنتموه فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وهذه عندنا والله ولله الحمد في شباب الصحوة من التخصصات والمواهب والاستعدادات ما يغطي كل جانب، ولكنها ما استثيرت وما وجهت وما وضعت في أماكنها. عندنا مئات الشعراء والحمد لله، إن بني عمك فيهم رماح، ومئات الخطباء، ومئات الدعاة، ومئات الوعاظ، ومئات الشعراء، كلهم عندنا. أتركبون فإن الركب شيمتنا، أو تنزلون فإن معشر النزل، إن شئتم فسيوف الهند ضاحكة، أو شئتم الطعن فالأرماح ترتجل. ويريد الشاب الملتزم من طموحاته أن يكون الآمر الناهي الذي يتمعر وجهه كل يوم مرات عديدة إذا رأى الإسلام يمرغ في التراب، يمرغ على الأرصفة، ويمرغ في الحوانيس، ويمرغ في الجامعات، ويمرغ في المنتديات، ويمرغ في النوادي. فيلتهب هذا الشاب ويمر دمه، لأن دينه ومبدأه يمرغ في التراب، ويزبد ويرعد إذا رأى المنكر أمامه يهدد منهج الله ويضايق أولياءه. إن هذا الجيل إن شاء الله لا يريد أن يكرر مأساة بني إسرائيل اليهودية القذرة التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال الله عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول الحبيب لحبيبه: قل الحق ولو كان مرا، رواه ابن حبان يا أحباب. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: قل الحق ولو كان مرا، والحق مر يذهب بالرؤوس، والحق مر يأخذ النفوس، والحق مر يسيل الدماء، لكن قل الحق ولو كان مرا. ما هي ميزتنا أمام الأمم؟ أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. فإذا تخلينا عن هذه الميزة سقطنا من عين الله ثم من عيون الأمم. والشعوب الإسلامية الآن ترك كثير منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب الاستعمار، بل أصبح الأمر والنهي دخيلا على الأمة، وأصبح مستغربا وأذيب وأنهي حتى أصبح الآن متلاشيا قليلا ضعيفا. أيها الإخوة الفضلاء، ومن طموحات هؤلاء دخول الجنة، نسأل الله لنا ولكم الجنة، وهي أعظم ما بشر به بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، خلافا لأهل التصوف الكذبة الذين يرون أن هناك مطلبا أعلى من دخول الجنة، ويرون أنهم لا يعملون الجنة وأن العامل لا يعمل من أجل الجنة، يقولون كهاجير السوء إن أعطاه سيده أجرة أخذها وإلا ما عمل. ويقول أحدهم: والله ما عبدت الله أو عبدت الله طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري ولكن ليرضى عني. وقال أحدهم وهو يقرأ قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والله يخاطب أهل أحد، من يريد الدنيا أهل الغنائم ومنهم شهداء، ومنكم من يريد الآخرة الشهداء الذين تركوا الغنائم. قال فصفق بين يدي هذا الصوفي وقال: الله أكبر، فأين الذين يريدون الله؟ يعني ما من الصحابة أحد يريد الله، هو فقط في صومعته، هو فقط في جهله وفي تخلفه يريد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة من الصحابة بالجنة، قال له الأنصار: يا رسول الله على ماذا تبايعنا؟ قال: على أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأطفالكم وأموالكم. قال ابن رواحة: يا رسول الله فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم الجنة. فقام من مجلسه ابن رواحة وقال: ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل. قال ابن القيم معلقا: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. طلب ابن رواحة بالبينة، ما هي بينتك وأنت ذهبت من مجلس العصر وقد سمعت الصك يتلى عليك من رب العالمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فطلب بالبينة فتقدم في مؤتة، وأخذ الصحابة يقولون: رويدك يا ابن رواحة؟ فيقول: لا، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم باعها من الله، والله اشترى، وذهبت روحه إلى الحي القيوم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذكر ابن هشام في السيرة وغيره وابن كثير أن شابا من شباب محمد صلى الله عليه وسلم وقف صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب يوم الجمعة على أبي سفيان لأنه هدد أمن المدينة واجتاح أطرافها وأراد دخولها قبل المعركة بيوم أو بيومين، فقال للناس: ماذا ترون؟ أين نقاتلهم؟ قال كبار الصحابة في المدينة، يقول اللواء الركن محمود شيخ خفاب وهو الرأي السديد: فإن حرب المدن دائما للمدافع في صالح المدافع على المهاجم. وأقر صلى الله عليه وسلم بذلك، وخرج ثلة من أصحابه من شبابه من خارج المسجد من آخر المسجد، خرجوا يكبرون وينشدون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ويقول عمرو بن سالم أحدهم: يا رسول الله أخرج بنا إلى أحد، لا تمنعني دخول الجنة، والله لا أدخلن الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: بما تدخل الجنة؟ قال: بخصلتين، بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. قال: إن تصدق الله اصدق. وخرج بهم صلى الله عليه وسلم، فقدموا من التضحيات الهائلة التي لم يحويها تاريخ ولم تحفظ في كتاب إلا في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تروى في قصة ولم يسمع بها دهر. والله تضحيات تقيم شعر الرأس وتجعل الدم موارا في الجسم، تضحيات لا تنسى أبدا. يمد سيفه عليه الصلاة والسلام قبل المعركة، قال: من يأخذ هذا السيف؟ فرفعوا أيديهم، قال: بحقه. فنزلت الأيادي إلا يد أبي دجانة. قال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. مع الشرق مع شبابه عليه الصلاة والسلام، أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. عهد أبي حفص الذي تبقى إن على راعي اللواء حقا أن يخضب الصعدة أو تندق. قال أنا أخذه يا رسول الله، فأخذه وأخرج عصابة الموت الحمراء وهي تترجم خطر ممنوع الاقتراب. وقال الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فحان الموت. وأخذ أبو دجانة يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول بآخر صف بل في أول صف أضرب بسيف الله والرسول. ففلق به هم المشركين. وتقدم قسادة بن النعمان ليعلن من نفسه الصدق مع الله عز وجل، فضربت عينه ونزلت حتى تعلقت بعرق في خده. قالها ابن القيم في زاد المعاد وغيره من أهل العلم، غيره من أهل العلم، وأتى بعينه يعرضه على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالله هل بعد هذه تضحيات؟ فيرد صلى الله عليه وسلم بيده إلى مكانها فتخرج أجمل من الأولى. ويفتخر ابنه ويقول عند عمر بن عبد العزيز أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فصارت على خير لأول حالها، فيا حسن ما كف ويا حسن ما رد. ويتقدم حنظلة ويقتل وهو جرب ويغسل بين السماء والأرض في صحاف الذهب بماء المزن. أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تختطف. وكلم الله من أوس شهدهم من غير ترجمة زيحت له السجف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا. ومن طموحات هذا الجيل أن يرضي ربه عنه، ورضى الله عز وجل غاية الغايات وأهم المقاصد، وهي أكبر ما يطمح إليه العبد المؤمن في الحياة. فنسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنا وعنكم. والمسلم دائما يقول في كل صباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يحقق هذا في عمله وعبادته وسلوكه وأخلاقه، ولا بد أن يجعل هذا الميثاق نصب عينيه في كل دقيقة ولحظة من لحظات اليوم، ولا يقدم على رضا الله رضا أحد من البشر مهما كان، ولا يقدم على الخوف من غضب الله غضب أحد من البشر مهما كان أبدا. فإنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. فالواجب على المسلم وعلى هذا الجيل أن يحرص على رضا الله عز وجل، وأن يردد دائما بمعانيه وبعمله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق السراب سراب. وهذه غاية الغايات كما قلت. قبل أن أختتم كلامي اقتراحات عاجلة من أخ إلى إخوانه، ومن زميل إلى زملائه، ومن صديق إلى أصدقائه. منها أن يصنف الفضلاء حسب مواهبهم واستعداداتهم للذود على الملة وحراسة حياض الشريعة وحماية دار الإسلام ما بين عالم وداعية وواعظ وآمر وكاتب وأديب وصحفي، ثم يقف كل منا على ثغرة فلا يغادرها حتى يقضي نحبه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثاني أن ينتقل كل منا من مرحلة توافر المسؤولية والتبرع من التبعات إلى التأثير والمشاركة وإلى ميادين العطاء وإلى نشر ميثاق محمد عليه الصلاة والسلام بكل ما أوتي الداعية من قوة. الثالث أن يهيأ في كل حي درس في الشريعة لأحد المؤهلين يجيد مخاطبة العامة وتربية الناس، وهذا يقترح مثل صاحب الإحياء علوم الدين وهو من أحسن ما يكون. الرابع أن ننطلق جميعا مشرقين ومغربين نرفع الجهل على الناس ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فندخل البوادي والقرى والأرياف داعين إلى منهج الله. وقال غيري من الفضلاء وأقول يعلم الله إنه يوجد من أهل المبادئ الضالة والأنظمة الظالمة من يضحي لمبدئه أعظم مما يضحي الموحد لتوحيده والمسلم لإسلامه. الخامس أن نتخلى من عقدة الخوف. أتدرون ما هي عقدة الخوف؟ إنها العقدة التي تصل إلى حد أن يخرج الإنسان من الملة وهو لا يشعر. وقد جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض لا إله إلا الله شرك الخوف. ونعرف أنه ليس في الحضور ولا في غيرهم من شباب الصحوة وأهل الإسلام من يعبد نجما أو شجرا أو حجرا، ولكن منهم من يشرك شرك الخوف حتى يخرج من الملة، يخاف من البشر أكثر من خوفه من رب البشر، ويخاف من الناس أكثر من خوفه من رب الناس. والله يقول فلا تخافوهم وخافوني، ويقول وإياي فارهبون. قرأت لأحد شعراء النبط ومعذرة في هذا، لكني عجبت من قوته وجلده وهو يعلم مبدأه في بيتين من الشعر وهو يخاطب بها بعض الظلمة. يقول أنا يا كرى مثلك، يقول يا ظالم لا تظن الأرض وهي معك وقوة الأرض أنها معك سوف تغلبني يوم حملت مبادئ، أنا معي الله. أنا يا كرى مثلك حب العلا شجعان يراهم بروحه ما يخاف الشمالية، أنا بعت روحي من محمد ولد عدنان تبص الثمن والله يشهد على النية. وما دام وصلنا إلى النبط فالمعذرة، أنا سوف أختم كلامي ببعض الأبيات من شعر نبطي من طرف أهل الجنوب. يا جميل الوصف بالله ما زرت القصيم، يا جميل الوصف بالله ما زرت القصيم، ديرة فيها البطولات رمز أبطالها العقيدة والمروات والدين العظيم، زلزلت منهم ديار الوفا زلزالها، من جنوب المملكة جيس والمنصى كريم، عند من تحيا الجزيرة بدا نبلالها. أكرر شكري لكم ودعائي، وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجمعنا بالصالحين من عباده. وأشكر أهل الفضل الذين شرفوني بالحضور وتواضعوا للسماع مني كالشيخ رئيس المحاكم الشيخ عبد الرحمن العجلان، والمشايخ عموما كالشيخ حمود العقلة وغيره من الدعاة والخطباء وأهل الفضل، فشكر الله لهم ذلك. وما بقي من وقت فأتركه لفضيلة الشيخ الداعية المسدد سلمان ابن فهد العودة ومع الشيخ ليقدمه ثم يدلف إليكم. إن والله يا أبا عبد الله أعجز من أن نكافيك أو نجازيك يوم أسعدت بمقدمك وآنست بطلعتك وبعثت في القلوب بكلمتك من المعاني العظيمة ما أنعشها وأحياها وأزكاها وأزكاها. فقد لمست بحديثك عن المعاناة جروحا والله في القلوب راعفة، وحركت بحديثك عن الطموح همما إلى المعالي سامية. لنملك أن نكافيك ولا أن نجازيك، ولكن نملك أن ندعو لك ونسأل الله أن يجيب. نسأل الله أن يكتب لك ما احتسبت، نسأل الله جل جلاله أن يبارك في عمرك وينسأ في أجلك ويجزيك عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى داعيا عن دعوته. نسأل الله جل جلاله أن يسعد قلبك ويقر عينك بعز الإسلام وظهور المسلمين. أما الآن أيها الأحباب فأدعو قلوبكم لأشواقها مع كلمة شيخنا الموعودون نحن بها، فليتفضل شيخنا أبو معاذ ليعقب بما تيسر، والله يحفظه ويرعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، كم هو محرج لي أن أجلس في هذا المجلس بين يدي مشايخي كالشيخ عبد الرحمن والشيخ حمود والشيخ محمد بن صالح المنصور وبقية المشايخ الذين حضروا إلى هذا المجلس المبارك، وهم كانوا أحق بهذا المجلس مني وأولى بالحديث مني. أيها الأحبة الكرام، ليس لي من حديث بعد هذا الكلام الطيب العذب الذي تفضل به لنا الشيخ عايض بن عبد الله القرني، جزاه الله تعالى عنا خيرا وبارك الله تعالى في أوقاته وفي جهوده. أحبة الكرام، شباب هذه الأمة اليوم كما هو ظاهر مستهدفون بحملة شرسة تعمل على مسخ اهتماماتهم وتوجيه تطلعاتهم إلى قضايا ثانوية وإلى قضايا دنية. أصبح طموح الشاب وأصبحت البطولات التي تتراقص في ذهنه وأصبحت المثل التي يتمناها ويتطلع إليها هي ليست البطولات التي تحفظ لهذه الأمة تاريخها ولا ترفع هذه الأمة إلى مكانتها، وإنما تعلقت قلوب كثير من الشباب باهتمامات دنيوية وطموحات عادية، بل أصبحت تطلعات كثير منهم لا أقول دنيوية وعادية فحسب، بل ربما تكون ضد ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. أي فائدة تجنيها هذه الأمة المنكوبة المكلومة من سفور المرأة وتبرجها وتعريها؟ وأي مصلحة تجتنيها وتكسبها من انشغالنا بإعداد عجول آدمية لا يملكون إلا القوة في أيديهم وسواعدهم وأقدامهم فحسب، ولكنهم لا يملكون قلوبا قوية ولا يملكون نفوسا أبية؟ وأي فائدة تكسبها الأمة من الأصوات الصداحة التي لا تتغنى بالقرآن وإنما تتغنى بحب فلانة وفلان؟ إن الأمة اليوم ليس ما ينقصها هو المغني أو اللاعب، وإنما الذي ينقصها هو الشاب الذي يحمل قلبا يتنزى من جراح الإسلام والمسلمين في كل مكان، والشاب الذي يحمل روحا تتطلع إلى أن يكتب الله تعالى نصرة الإسلام على يديه، والشاب الذي يملك نفسا تحترق لهموم المسلمين، والفتاة التي يهمها أن تكون قاعدة بيتها لتربي لنا أبطالا يعيدون لنا أمجاد السابقين. كما تحدث فضيلة الشيخ عايض، أصبحنا اليوم نتكئ على تاريخنا كثيرا، فخطيبنا ومتحدثنا ومحاضرنا وفي مجالسنا لا نملك إلا أن نعدد مآثر سابقينا، فنقول فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، وقد قيل كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. هذه الأمة أصبحت تجدر تاريخها، أصبحت تجدر تاريخها لأنها عقمت في حاضرها، فلم تجد من البطولات ولم تجد من ألوان العظمة ولم تجد من الجد والاجتهاد ما تتحدث به في واقعها، ولهذا انكفأت على تاريخها تقلب صفحاته كما ينكفئ التاجر إذا أفلس على أوراقه القديمة ويقلب دفاتره السابقة لعله يجد ديونا هنا أو ديونا هنا. أصبحنا كنتيين نتحدث عن ماضينا ولا نتحدث عن حاضرنا. لا أقول نتحدث عن ماضينا أكثر مما نتحدث عن حاضرنا، بل نتحدث عن ماضينا لا نتحدث عن حاضرنا. وأفلح عدونا فعلا في إغراقنا بألوان من الهموم والمشاغل من خلال غزو مركز قامت به أجهزة الزور العالمية التي دخلت كل بيت وكل عقل وكل قلب وكل روح، فغيرت من نفسية الإنسان المسلم. أصبح المسلم يعاني مسخا اليوم منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، ومنذ أن يولد ويكتب في دفتر التابعية إلى أن يدفن ويكتب في دفتر الوفيات، يعاني مسخا وتشويها وتغييرا لعقليته ولروحه ولإيمانه لا يكاد يصمد لها إلا الأقلون. ولعلنا نعرف كم يصدر يوميا من المجلات ومن الجرائد ومن الكتب ومن الدواوين ومن القصائد ومن القصص ومن المسلسلات، وكم يوجه إلى عقل الشاب المسلم اليوم من ألوان التسلط التي تمسخ عقله وتغير فكره، وكم تواجه الفتاة حتى وهي في عقر دارها، حتى وهي في مدرستها، حتى وهي معزولة عن عالم الرجال، كم تواجه من ألوان التغيير والتضليل التي جعلت كثيرا من الناس كما تحدث الشيخ عايض حفظه الله تنقطع صلتهم بماضيهم وتنبتر صلتهم بتاريخهم وتقل رابطتهم بإيمانهم، حتى إنك لا تجد منهم من يهتم لهم هذه الأمة ولا من يعيش مشاعرها. وربما أصبح كثير منهم يعرفون من تاريخ أبطال الغرب وفنانيه مخترعيه وصناعه ما لا يعرفون عن أبطالهم ولا عن تاريخهم، وربما استطاع كثير من هؤلاء، وقد رأيت هذا بعيني، أن يقرأ أغنية من أولها إلى آخرها، لكن ربما لو طلبت منه أن يقرأ سورة من كتاب الله عز وجل لعجز، ولو قرأ منها آيات لقرأ آيات مكسرة مهشمة يخطئ فيها في السطر الواحد مرات. أي مسخ أكثر من هذا؟ والواقع أيها الأحبة أن الكثير منا قد لا يدركون ذلك. لماذا لا ندركه؟ لأن الكثيرين منا بحمد الله يعيشون في أجواء طيبة وبين أوساط قوم صالحين، هذا يحفظ القرآن، وهذا يتلو كتاب الله، وهذا يتعلم السنة، وهذا يحضر مجالس الذكر، لكن هناك قسم آخر كبيرا جدا من المجتمع لا علاقة لنا به، ولا ندري ماذا يدور فيه، ولا عما يتحدثون، ولا ما هي اهتماماتهم، ولا ما طموحاتهم، ولا ما هي معاناتهم. وكثير من هؤلاء قد مسخت عقولهم وغيرت أفئدتهم حتى أصبحت صلتهم بدينهم وواقعهم أبعد ما تكون، وأصبحت قلوبهم مع عدوهم، وإن كانت أثوابهم أثوابنا ولغتهم، وإن كانت أثوابهم أثوابنا وكانت لغتهم لغتنا، وربما كانت أسماؤهم أسماءنا، وهم من عوائلنا وأسرنا، لكن كثيرون منهم قد ذهب بهم الغرب كل مذهب، وغير عقولهم وأفئدتهم وقلبهم فيما يحب ويشتهي، حتى إن الواحد منهم لا يحس بأدنى حسرة على هذا الواقع المرير الذي تعيشه أمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يحس بأدنى غبن وهو يرى أمم الغرب والشرق تبلغ قمة المجد في دنياها وفي تقدمها وفي صناعاتها وفي علومها التي كان يجب أن تكون في أيدي المسلمين، فلا يعنيه من أمر ذلك شيء، بل إن الغرب نفسه أصبح يصدر إلينا التعاسة والفساد والتوابه من الأمور، ويحتجن لنفسه ولأبنائه ولفتياته التقدم والعلم. ففي الوقت الذي يشغل الغرب فيه شبابه ذكورا وإناثا يشغلهم بالأمور النافعة، يشغلهم بالأمور المفيدة على الأقل في دنياهم، أصبح الغرب يصدر إلينا من توافه البضائع، من المجلة الهابطة، ومن الأغنية المنحطة، ومن الفيلم الفاسد، ومن البرامج الرديئة أشياء وأشياء، وإن كان من أولاده من يشتغل بها، إلا أن منهم أيضا من يشتغل بجلائل الأمور ومعاليها. ونحن نعلم أنه حتى في مجال المرأة أصبحت جيوش كثير من أمم الكفر تجند النساء. لماذا تجند النساء؟ لخدمة عقائدهم ومبادئهم. نحن نربأ ببناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وقريباتنا ممن نعتبرهن دررا مصونة تحفظ في بيوتها، ويقول الله تعالى لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نحن نربأ ببناتنا بنسائنا بأخواتنا المؤمنات عن مثل هذه المواقع، لكننا نقول إنها لعبة واضحة مكشوفة ينبغي أن لا تنطلي علينا، أن الغرب في الوقت الذي يجند حتى صاحبات السواعد الرخوة يجندهن للدفاع عن مصالحه في أنحاء العالم، فإنه يصدر إلى شبابنا وليس إلى فتياتنا فقط ألوان الفساد والتعاسة وألوان الانحراف والانحطاط. وها هو البث المباشر أصبحوا يهدّدوننا به صباح مساء حتى يخترقوا بيوتنا وأخلاقنا وعقولنا وقلوبنا وأرواحنا، ويجعلوا شبابنا يعيشون في حال لا يعلمها إلا الله. أيها الأحبة، فعلا شباب الأمة الإسلامية بحاجة إلى صحوة، وينبغي أن ندرك أنه إذا كان يجتمع في هذا المسجد المبارك في مثل هذا الجمع الطيب ألوف، فإنه يوجد أعداد كبيرة من الشباب هم بأمس الحاجة إلى اليد الحانية التي تأخذ بأيديه من المسجد وتربطهم بالله عز وجل، وتدعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتلطف معهم حتى تجرهم وتسوقهم سوقا رفيقا غير عنيف إلى مجالات الخير ومجالات البر ومجالات الإحسان. وإننا نعتبر أن مثل هذه المجالس كما نعتبر مجالس العلم التي فيها علماؤنا في كل مكان، كما نعتبر دروس تحفيظ القرآن، كما نعتبر الدور التي تقام والمجالات الخيرية، نعتبر أنها نوع من المقاومة والكفاح لا يقل أبدا عن ذلك الذي يحمل سيفه ويواجه العدو في ميدان المعركة، بل نحن نواجه عدوا أشرف وأعظم، لأن الذي يواجه العدو في ميدان المعركة قد حدد عدوه وعرفه على وجه التحديد وعرف جهته، وقد وجد في الواقع ما يثير حماسه ويلهبه، حتى أن كثيرا ممن يكون فيهم خوف وجبن إذا ذهبوا إلى ميادين القتال وسمعوا أزيز الطائرات وسمعوا طلقات المدافع زال عنهم الخوف وأصبحوا شجعانا ينطلق الواحد منهم لا يلوي على شيء وهو يتمنى أن يموت في سبيل الله، وهذا أمر مشاهد مجرد. لكن الذي يواجه عدوا مستترا، عدوا منافقا، عدوا يتظاهر بالود، يتظاهر بالخير، يتظاهر بمحبة الطيبين والخيرين وأنه يريد الخير لهؤلاء الناس، ثم يدس لهم في اليد الأخرى السم الناقع، من أصعب الأمور مواجهة أمثال هؤلاء، لأن الكثيرين تستر حماستهم وتقل اندفاعاتهم نحو هذه المجاهدة التي هي من أوجب الواجبات في هذا الوقت. وما هذه الكلمات النيرات التي تقدم بها أخي الشيخ عائض وفقه الله تعالى وسدده وجزاه عنا خيرا إلا إبراز في هذا الطريق. فنحن أصبحنا اليوم أيها الأخوة مطالبون، أصبحنا مطالبين كلنا، حتى من كان منا عنده بعض المعصية أو عنده بعض التقصير، مطالبين بأن ننقذ أنفسنا وننقذ بيوتنا. من هو الذي يرضى منا أن يكون بيته مقتحما؟ من هو الذي يرضى أن يكون عدوه في قعر بيته، يصل إلى أخته وإلى أخيه وإلى قريبته، بل إلى زوجته في بعض الأحيان؟ والله إننا نعرف من أوضاع البيوت، من أوضاع الشباب ومن أوضاع الفتيات ما يندى له الجبين، وندرك أن الشاعر كان على حق حين صاح منذ سنوات طوال وهو يقول: مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. هذا الشاب الذي يلتهب تلتهب القوة الجسمانية في بدنه، ثم يرى على مرأة منه وعلى مسمع صور الرذيلة التي تصدر لنا من الشرق والغرب، وصور المرأة الجميلة والأغنية الهابطة، ما هو الذي يعصمه من كل هذا؟ صحيح أن الإيمان يعصم قدرا من الناس، لكن كثيرين تضعف قوتهم ويتأخرون ويستجيبون لمثل هذه النوازع الشهوانية، ويظل الشيطان يجرهم جرا من منحدر إلى منحدر ومن درج إلى درج، حتى لا يصح الواحد منهم إلا وهو في الحضيض، وقد أصبح مدمنا، مدمنا للمشاهدة، مدمنا للسماع، مدمنا للمخدرات، مدمنا لأي نوع من ألوان الفساد، يصعب عليه أن يتخلص من ذلك إلا بجهد جهيد. فأيها الإخوة، ينبغي أن يعلن كل فرد منا أن صح التعبير حالة الطوارئ على نفسه وفي بيته، ويكون يقظا صاحيا مدركا للمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يؤدي دوره في منزله وفي زملائه وفي حيه وفي كل مجال يكون فيه على أحسن ما يكون أداء الدور. وإذا لم تنفع اليوم أيها الأخ دينك وأمتك فمتى تنفع؟ نحن على ثقة وعلى يقين من وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين منصور، والله الذي لا إله غيره، وأقولها إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فهذا الدين منصور، لكنه منصور بسواعدنا، فإن الله تعالى كتب: لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وإن جندنا لهم الغالبون. فنصر هذا الدين إنما يكون بسواعد المؤمنين وبجهادهم وبصبرهم وببلائهم وبدعوتهم إلى الله تعالى. ولو شاء الله تعالى لأنزل ملائكة في الأرض يخلفون وعن دين الله تعالى يذبون ويكافحون، ولكنه أراد أن يبلو بعضنا ببعض ويختبر بعضنا ببعض، فلنكن من المجاهدين في سبيل الله، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالنصيحة الهادئة، ولو ببذل أقل جهد تستطيعه في هذا السبيل. فنحن نحتاج منك إلى أقل القليل من الجهد، وأقل القليل إذا أضيف إلى غيره فإن الله تعالى يبارك فيه، خاصة إذا توفرت مع ذلك النية الصادقة والخلق الحسن والبسمة تكسو وجهك وحب الخير للناس. لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولا تريد أن تمارس على الناس هيمنة أو تسلط أو أمر ونهي، وإنما قصدك أن يهتدي الناس إلى دين الله. وإن لم تعرف وإن لم تذكر وإن لم يستجيب لك الناس في شخصك، لكن يهمك أن يستجيبوا لدينك ودعوتك حتى ولو كنت تحت أطباق الثراء. أختم هذه الجلسة المباركة بأن بالدعاء أن يوفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، ويجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفع بنا دينه وينصر بنا كلمته ويعلي بنا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وأدعو الله تعالى للشيخ عائض بن عبد الله القرني أن يوفقه الله لما يحب ويرضى، وأن يملأ الله قلبه إيمانا وسعادة، إنه على كل شيء قدير. وإليكم بعض الإعلانات التي وصلتنا الآن. يسر مكتب الدعوة للإرشاد أبو بريدة أن يدعوكم لسماع محاضرة: موسكو تحطم أصنامها، لفضيلة الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الصريري، وذلك غدا بعد صلاة المغرب في هذا المكان، يوجد مكان مخصص للنساء وهو الخلوة. سماع محاضرة للشيخ سعيد بن زهير في هذا المكان في الجامع الكبير يوم الخميس بعد صلاة المغرب، يوم الخميس 19/3 القادم بعد صلاة المغرب، بعنوان قضايا تهم المرأة. بطبيعة الحال يوجد مكان مخصص للنساء. هذا يسأل يقول لقد سمعت تكرر لفظة سقطنا من عين الله، فهل هذه العبارة تليق بالله جل وعلا أم لا، وأن كان تشبيه أو تمثيل أم لا؟ هذا التنبيه فقط، وأعلم أنك تقولها دون قصد. حقيقة ما أدري هل مقصود أنا ولا الشيخ هايل. طيب أنا أجيب عنك الشيخ، اسمح لي. إن شاء الله يكون الجواب جيد. الشيخ يقول إن كان الجواب جيد فأنا أسمح لك. أنا أعتقد أن العبارة هذه ليس فيها شيء، وقد وردت في بعض الآثار على كل حال. والمقصود فيها أن الإنسان إذا فعل معصية أو قصر في واجب، فكما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى يعرض عنه أو ما أشبه ذلك، ولا يكون له عند الله تعالى المنزلة. ولا شك أن منزلة العبد عند ربه تكون بقدر إخلاصه وعمله وتقواه، فهذا هو المقصود وهو مقصود صحيح، واللفظ أيضا صحيح ولا شيء فيه في حدود علمي. وإن كان فيها شيء فحبذ أن ينبهنا مشايخنا إلى ذلك. هذا الشيخ محمود يقول أنه لا شيء فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.